الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. ما زلنا في المذاكرة فيما مضى وتكلمنا فيه. مسألة: العلماء يقولون إذا تحقق موت المسلم فالسنة أن يبادر إلى تجهيزه ودفنه، يعني الأحسن إذا تحقق أن المسلم مات وهذا له علامات يذكرها الفقهاء تدل على موته، إذا تحقق ذلك السنة أن يبادر إلى تجهيزه، يعني أن لا يؤخر أمر الغسل والكفن والدفن. والعوام اشتهر عندهم يقولون إكرام الميت دفنه، كأنهم أخذوا هذا مما جاء في الشرع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تؤخروهن: الصلاة والجنازة والأيم إذا وجدت كفأها. يعني هذه الأمور الرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد على أنها لا تؤخر. الصلاة إذا تيقن من دخول وقت الصلاة فالأحسن أن يبادر إلى الصلاة، يعني يبادر الشخص إلى الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، يعني الأحسن أن يصلي الصلاة في أول الوقت. هو كل وقت الصلاة وقت للصلاة كما جاء في الحديث، كما علم جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا وقت معناه تجوز فيه الصلاة طالما هو يؤدي الركعات ضمن الوقت فعمله جائز ليس عليه معصية. لكن الأحسن أن تصلى الصلاة في أول الوقت ليس في آخر الوقت، هذا الأحسن. والجنازة كذلك إذا كان مات المسلم تحقق موته يبادر إلى تجهيزه، الغسل والكفن، ثم يبادر إلى دفنه. والأيم يعني الأنثى التي ليس لها زوج، هذه يقال لها الأيم. هذه الأيم إذا كان وجد لها وليها كفؤا، يعني من هو كفء لها من حيث الدين ومن حيث المهنة ومن حيث النسب، يزوجها لا يؤخر تزويجها، هذا أحسن. وهذا فيه حفظ أيضا للمرأة وحفظ للرجل أيضا إذا كان احتاج للزواج أن يتزوج، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني إذا واحد استطاع وجد كلفة الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يعني هذا الزواج يساعده على أن يغض بصره حتى لا ينظر لما حرم الله وحتى لا يقع في معاصي الفرج. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، الذي يحفظ لسانه ويحفظ فرجه هذا من أسباب أن يبعد من العذاب. من ضمن لي ما بين لحييه، هذان اللحيان هذان العظمان أي اللسان، وما بين فخذيه أي الفرج، أضمن له الجنة. معناه كثير من الذنوب سببها اللسان، أكثر الذنوب سببها اللسان، وكثير من الذنوب سببها الفرج. الشخص الذي يريد أن يبتعد من هذه المعاصي يبتعد من أسبابها، من أسباب هذه المعاصي. الشخص الذي يتكلم كثيرا يغلط كثيرا. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: من كثر لغطه كثر غلطه، يعني الذي يكثر كلامه يكثر وقوعه في الغلط، أي كلامه الذي لا خير فيه. أما الذي يكثر كلامه الذي فيه خير فهو في نعمة عظيمة. الرسول قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله. الإنسان المسلم ينبغي أن يبقى لسانه رطبا من ذكر الله. ما معنى أن يبقى رطبا من ذكر الله؟ يعني لا يترك ذكر الله، طالما يجد تسنح له فرصة ليذكر الله يشتغل بذكر الله. وكذلك مجالسة الصالحين، إذا واحد أراد أن يترقى يجالس أهل الخير، إذا أراد أن يضحك يجالس أهل الضحك من أهل الدنيا. وأكثر الناس كما تعلمون يكثرون من الكلام ويكثرون من إيراد الأضاحيك ولو كانت كذبة، لو كانت شيئا بخلاف الواقع، يحبون أن يكثروا من هذا. ابتعدوا من هؤلاء. الإنسان الذي يكثر الكلام لما يجالسه الشخص؟ الإنسان الذي يكثر الأضاحيك التي لا خير فيها لا ثمرة منها، الإنسان الذي يكثر الغيبة، هذا أيضا ابتعدوا منه. أكثر الناس يقعون في الغيبة، لذلك قال سيدنا أحمد بن حنبل: لو كانت الغيبة تفسد الصوم لما صح لنا صوم. هو لا يكثر من الغيبة رضي الله عنه، هو إمام جليل ولي كبير قطب صديق، كان من الأكابر الأولياء سيدنا أحمد بن حنبل، لكن معنى كلامه أن أكثر الناس يقعون في الغيبة، وهم الصالحون الأكابر من شأنهم يتهمون أنفسهم بالتقصير، من شدة التواضع يتهمون أنفسهم بالتقصير. فابتعدوا ممن يكثر من الغيبة ولا يرضى النصيحة. بعض النساء لا تقبل، إذا قيل لها لا تغتابي لا تقبل، لا يعجبها. وبعض الرجال كذلك لا يعجبهم، إذا واحد نهاهم عما لا خير فيه لا يعجبهم، إذا قال لهم لا تضيعوا الوقت بالمسلسلات التركية، كنا في الماضي نقول المصرية ثم الشامية ثم الآن التركية هي التي غلبت. فبعض النساء تظهر الانزعاج إذا قيل لها، بعضهم يجيب يقول الشام نعمل في معصية، يقول للناصح جزاك الله خيرا، يقول الشام نعمل أم نعمل معصية، ولو كان في الأصل ليس معصية، ليس قد يجر الشخص إلى المعصية. فعلى شيخنا رحمه الله إدامة النظر في التلفزيون تجر إلى الغفلة، والغفلة تجر إلى المكروه أو إلى الحرام، وهذا هو يعني هذا من الأسباب. أليس قلنا من أراد أن يبتعد من هذه يبتعد من أسبابها؟ واحد لا يريد الحرارة يجلس قرب النار يبتعد منها، لا يريد أن يبرد يجلس في مهب الريح الباردة، لا يبتعد من أسبابها. فهذا من الأسباب التي تسوق للغفلة. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله: الذي يكثر من التهليل يصل إلى درجة الصفاء، يعني يصف إلى درجة الصفاء أي صفاء القلب. الذي يصفو قلبه يبتعد من المعاصي، يتنور قلبه، يزهد في الدنيا، يقبل على الخيرات، يحب الطاعات، هذا صفاء القلب. صفاء القلب يصير للأتقياء، يصير للصالحين. معناه هذا من أسباب الوصول لصفاء القلب، الإكثار من لا إله إلا الله. فالوقت املأوه بهذا، ما دام عندكم فراغ، لستم تعملون في تدريس الدين، لستم تعملون في تلقي علم الدين، لستم تعملون في أمر تحتاجونه للمعاش، اشغلوا لسانكم بالتهليل مع إخلاص النية لله تعالى. وأعظم يكون أعظم مع استشعار تعظيم الله في القلب، يعني يكون جمع بين الذكر القلبي والذكر اللساني مع إخلاص النية لله. هذا الكمال، هذا الكمال في الذكر: لفظ صحيح، نية خالصة، استشعار تعظيم الله في القلب. يجمع بين هذا مع هذا مع هذا، ليس كما يقول بعض أهل الغلو، يقولون للناس إذا أردت الذكر فقط أجري على قلبك لفظ الله وارفع لسانك إلى سقف الحلق فقط، فعل هذا. ما هو الأحسن؟ الأحسن أن يجري هذا الذكر على لسانه، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأحسن. مشايخ الطرق لا يأتون بأحسن مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من النقشبندية عندهم غلو في المشايخ، إذا قلت مثلا اسم لو كان اسمه مثلا محمدا إذا قلت الشيخ محمد لا يعجبهم، يقول لك قل قدس الله سره أو قدس الله روحه مثلا، لا يقبل أن تقول فقط الشيخ محمد. وحين نذكر أبا بكر ماذا نقول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل مر عليكم في البخاري في مسلم في سنن ابن ماجه عن أبي بكر الصديق قدس الله روحه؟ هو ليس حراما، لكن الغلو الله لا يحبه، يعني لا يرفع الشخص فوق مكانته التي جعله الله عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني لا ترفعوني فوق منزلتي. الرسول هو بشر، أفضل البشر وأحسن البشر وأحلى البشر عليه الصلاة والسلام، لكن لا نرفعه فوق منزلته ولا ننزله عن منزلته. الله تعالى جعله أحسن الناس أحسن الخلق عليه الصلاة والسلام. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والرسول أيضا ينبغي أن يعني تتذكروا هذا حتى تعملوا بكلامه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد عنده بنت، جاءه إنسان طيب خلقه حسن دينه طيب من حيث الدين جيد حيث الخلق جيد، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وترضون ماله وترضون عشيرته وترضون منزله؟ ماذا قال؟ كما قال الرسول دينه وخلقه. حلو هذا، إذا كان عنده دين، أليس أحد الصحابة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أحترث وأخي لا يحترث معي؟ يعني يريد من الرسول أن يكلم أخاه وأنه أحترث مع أخيك، فقال له الرسول لعلك ترزق به، أخوه يشتغل بالعبادة وهو يشتغل يعني يتخذ سببا لتحصيل المال، فقال له الرسول لعلك ترزق به. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألومه ألوم ذاك الذي تفرغ للعبادة وترك، ما دام ما قصر في واجب، ما عنده نفقة واجبة ويجب عليه أن يتكلف عملا لتحصيلها. يعني نحن ينبغي أن نعمل بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن كما تعرفون الحال، الناس في الكلام يتبعون غير المسلمين في كثير من كلامهم، في الحركات يتبعون غير المسلمين، إذا أراد أن يقعد في مكان الأكل أليس يوجد نظام الشوكة يوان الشمال والسكينة على اليمين؟ ليه؟ يأكل بالشوكة، بيقطع باليمين بيأكل بالشوكة اللي هي مسكها بالشمال، والرسول نهى عن الأكل باليد اليسرى، نهى الرسول عن الأكل باليد اليسرى نهيا شديدا، يعني مكروه كراهة شديدة. إذا واحد أكل باليد اليسرى مكروه كراهة شديدة. الفقهاء يقولون إذا عد التسبيح باليد اليسرى مكروه، إذا تعمد أن يتصدق باليد اليسرى بلا عذر، يعني إيده اليمين ليست مشلولة ليست مقطوعة، مكروه. يقول الفقهاء هذا مكروه. إذا أراد أن يستاك، الرسول كان يحب التيامن في شأنه كله صلى الله عليه وسلم، في طهوره في تنعله في لبسه، يعني إذا أراد أن يلبس النعل كيف يبدأ باليمين؟ إذا أراد أن يأخذ الماء ليبدأ بالوضوء كيف يأخذ باليمين؟ إذا أراد أن يستاك كيف يمسك السواك باليمين صلى الله عليه وسلم؟ نحن مطلوب منا أن نتبع الرسول، هم يريدون أن نتبع غير المسلمين، والرسول قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية حتى لو دخلوا جحر ضب خرب فدخلتموه، يعني خربان كمان بالحقون. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ يعني هم يعني تتبعون هؤلاء. فينظرون ماذا يأتي، واحدة لبست مثلا أزرق يقولون لها لا ما دارج، ما بتطلع على الفاشن والمجلات، ما بتتابعي. إذا لبسه أصفر بيقولوا لها لا أصفر، لبسه لون ما يعني ما بيرغب الواحد عادة، خلص شوفي شو لبسه. أليس كنا في الماضي إذا كان أصابه خرق البنطلون لا نلبسه، نطلب من أمنا أن تعمل له رقعة، ونحن صغار كان يوجد الله ما بيرقع. الآن صاروا يفعلون العكس، يشترون الممزع ليس الذي ليس به خرق، بل يتعمدون أن يشتروا هذا. من أين جاء هذا؟ لأنهم يلحقونهم يمشون خلفهم، عملوا الرموش المستعارة، خلاص حطوا رموش مستعارة. الشيخ عبد الله رحمه الله لما كنا نسأله عن بعض ما يفعل في احتفالات الزواج، فصلنا نسأله عن كل ما نذكر يعني عن هذا وهذا وهذا، فقال هذه العادات أبطلوها، قال هذه العادات أبطلوها. اليوم الناس في الغالب يتبعونها ليس يبطلونها. نحن مأمورون بأن نتجنب التشبه بالكفار. الرسول قال من تشبه بقوم فهو منهم، يعني إن تشبه بالكفار في الكفر كفر، وإن تشبه بهم فيما اختصوا به، عرفتم ما معنى اختصوا به، عملوه أولا فشى بينهم ثم صار المسلمون يقلدونهم، حرام. مثل الاحتفال بعيد الميلاد، حرام من الكبائر. ليس يعني كنت أسمع أن بعضهم يتجنب الكبائر، الآن صرت أسمع أنه لا، بقول لك بضرب العقيدة صار بيسأل، كأنه يقول إن لم يضر لأفعلن، ويشجع بعضهم بعضا، لأنه إذا واحد شجع غيره على المعصية معصية، شجع غيره على الطاعة طاعة، حض الناس على الطاعة طاعة، حض الناس على المعصية معصية. التشجيع على هذا حرام. يعني نحن نحتفل، ليس نحتفل، نحن نبر الوالدين في كل أيام العمر، ونسأل الله لهم طول العمر في طاعة الله، وأن نكون من البارين. الكفار ما عندهم هذا البر، عندهم عيد الأم لأنهم لا يفعلون البر، فخصوا ذلك بيوم حتى يتذكروا الأم بوردة. وإلا أنتم تعرفون الحال عندهم قبل أن يمرض الوالد، في ما هو المرضى يضعون بذلك، كبرت سنه أو الوالدة يرمونه لا يلتفتون إليه. أليس كثير منهم يموت في البيت يعرف موته بنتن الرائحة التي يشمها الجيران، لأنهم لا يسألونهم. قد حدثني بعض من أعرف من أحبابنا في بلاد الغرب، شهد مرة امرأة جاءت طرقت باب ابنتها، ففتحت لها الباب تريد أمها الدخول، فقالت لها اعتذر منك ما أخذت مني موعدا. الشخص منا يحب أن يرى أمه في اليقظة وفي المنام كمان، في الصباح وفي المساء، حتى يكسب أجرا. يقول إن سلمت عليها لأجر، إن تبسمت في وجهها لأجر، إن قالت لي رحمك الله لي أكسب من هذا خيرا عظيما قد يغفر الله لي بكلمة منها. هكذا المسلم يفكر. فهم عملوا ما يسمى عيد الأم، فصار الاحتفال بعيد الأم هو صار تشبها بالكفار، ليس من عادات المسلمين. نحن مأمورون بإكرام الأم والأب كل يوم، ليس في يوم من السنة. أن بعض الناس يقول شو فيها، وش بر الوالدين مطلوب بالشرع، بر الوالدين ليس في يوم خصصه بذلك غير المسلمين، هذا ليس من المسلمين. فإذا قيل لكم أليس تحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجواب من أول من احتفل بمولد رسول الله؟ المسلمون، شكرا لله على نعمة ظهور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا فعل من المسلمين ليس تقليدا لغير المسلمين، فهذا فعل خير، هذا فعل طاعة. فانتبهوا وانشروا فيما بينكم، يعني كما قال شيخنا رحمه الله أبطلوا هذه العادات التي هي ليست من عادات المسلمين، ليست من عادات المسلمين. يعني كنا نحضر احتفالا بالأعراس عند المسلمين، كانوا يعملون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومدح الرسول وكلاما للعروسين وكلاما فيه ترغيب بالطاعات ودرس دين مع الفرح. لو قفزوا ليس حراما، لكن بدون الموسيقى المحرمة وبدون الكلام الذي فيه تحريف للفظ الجلالة، لأن بعض الناس يأتون بكلام من هؤلاء المغنين الذين في كلامهم ما يخالف شرع الله، هل يجوز أن يوضع هذا؟ لا، هذا يحذر منه. أليس في بعض الأغاني يقولون قدر أحمق؟ الله سبحانه وتعالى هو قدر كل شيء، هل يقال قدر أحمق؟ لا، لا يقال عن صفة من صفات الله فيها حمق. أليس الرسول ذكر عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كل ما دخل في الوجود بتقدير الله تبارك وتعالى، لا يدخل شيء في هذا الوجود إن كان جسما وإن كان لفظا وإن كان فعلا إن كان خيرا إن كان غير خير، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يؤمن الشخص بأن كل ما دخل في الدنيا بتقدير الله، ولا لا يقال قدر أحمق، لا يؤخذ الدين من الأغاني ولا تورد هذه الأغاني تجرى على اللسان على وجه الاستحسان أو على وجه السرور وهي مخالفة لشرع الله. انتبهوا، وهذه فيها مخالفات لشرع الله، هذه يحذر منها. مثلا أليس بعضهم يقول الله محبة؟ الذي تعلم الدين ماذا يقول؟ يقول الله ذات موصوف بصفات. ما معنى الله ذات؟ الله موجود، الله موجود، لا حجم له ولا شكل له ولا هيئة له ولا صورة له، لأنه قال ليس كمثله شيء. موصوف بصفات، متصف بصفات، وهذه الصفات تليق به، نقول إنه موجود عالم قادر، وكل شيء بتقديره، ولا يجري في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. لا يقال عن الله صفة، لا يقال عن الله محبة. الله يحب من عباده المؤمنين أن يحب بعضهم بعضا، الله يحب من عباده المؤمنين أن يحب بعضهم بعضا، هكذا نقول، لا نقول الله محبة، لا نقول الله عقل. في ناس بيقولوا الله هو المهندس الأكبر للكون، الله ليس كمثله شيء. المهندس كيف يصير مهندسا؟ يتعلم، يدخل الجامعة، يدرس. الله علمه أزلي أبدي، ليس له بداية وليس له نهاية. المهندس مخلوق، علمه له بداية وله نهاية، وحصل على علمه بعد أن لم يكن عالما به، وعلمه يطرأ عليه شو؟ نقصان. أما الله علمه كامل واحد أزلي أبدي، فعلمنا ليس كعلم الله، ووجود الله ليس كوجود غيره، وجود الله ذاتي. شو يعني وجود الله ذاتي؟ ليس غيره أوجب له ذلك. أما وجودنا فبإيجاد الله، الله أوجدنا صرنا موجودين، الله وجوده ذاتي ليس غيره أوجب له ذلك. هكذا نقول صفات الذات. شو يعني، ما معنى صفات الذات؟ لما نقول الوحدانية صفة قائمة بذات الله، أي ثابتة له، ليس غيره أعطاه ذلك. أما نقول القدرة، الله قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، لا يقال عن غير الله قادر على كل شيء، لا يقال عن غير الله عالم بكل شيء. بالتعلم الإنسان يعرف هذا. بعض الناس يسألونني، اليوم سألني شخص، البنت أبوها ينفذ لها كل ما تطلب، فقالت والدي قادر على كل شيء. هذه جعلت والدها كرب العالمين والعياذ بالله. ومن جعل مخلوقا كرب العالمين لا يكون مسلما. هذا كبعض الناس الذين يقولون الرسول عالم بكل شيء، لا يقال الرسول عالم بكل شيء. الله قال في القرآن الكريم عن نفسه وهو بكل شيء عليم، هو اختص بذلك، ليس غيره بكل شيء عليم، فقط رب العالمين. لا يقال عن أي إنسان هذا بكل شيء عليم، لا يقال عن أي إنسان عالم الغيب والشهادة. من عالم الغيب والشهادة؟ الله. ما ما معنى عالم الغيب؟ الغيب ما غاب عن إحساسنا، ما غاب عنا يقال عنه غيب. الآن ما وراء هذه الجدر التي في وجهنا غيب عنا، لسنا مطلعين عليه، يقال عنه غيب، الله عالم به. والشهادة ما نشهده، أنتم الآن مما نشهد، وأنا بالنسبة لكم مما تشهدون. الله يعلم ما يغيب عنا، ما يغيب عن إحساسنا، ويعلم ما نشهده، ما نطلع عليه. لا يقال عن الإنسان عالم الغيب والشهادة. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يقال هذا الإنسان مثل رب العالمين. والعياذ بالله، بعض الناس يدعون الإسلام، وأنتم تسمعون كما أسمع. واحد من مدة يصرح على التلفزيون قال أنا بعمل مثل ما بيعمل الله، يقول أنا بعمل مثل ما بيعمل الله، وهو يدعي الإسلام، يريد الله، يريد الله. لا، ليس لإنسان أن يقول أنا أعمل ما يعمله الله. الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا. لذلك قال الإمام ذنون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. كل شيء تتصوره الله لا يشبهه، لأنه مخلوق. الشيء الذي نتصوره مخلوق، والمخلوق الله خلقه، فلا يجوز أن يكون مثله. يعني إذا واحد سألكم، الجواب سهل على هذا السؤال. إذا واحد سألكم ليش، لماذا لا يجوز أن يكون الله جالسا على العرش، يقال له الجالس لابد أن يكون له حجم، ولابد أن يكون له نصف أعلى ونصف أسفل، والجالس لابد أن يكون ماسا لما جلس عليه، ولابد أن يكون مقدرا بالمساحة. فإن كان كالذي جلس عليه، وكان الذي جلس عليه مدورا كان مدورا، كان مربعا كان مربعا، كان مستطيلا كان مستطيلا. فإن كان أصغر منه ليس مثله على التمام، يكون مقدرا بالمساحة. والمقدر بالمساحة يحتاج لمن قدره. إذا واحد قال لك ليش يحتاج لمن قدره، تقول له لأنه يمكن في حقه أن يكون على غير هذا الحجم. كيف صار في شيء جاز عليه دون سواه؟ بمخصص خصصه. كيف صار في المقدار الذي هو عليه دون سواه مما يجوز عليه؟ كيف ترجح أحد الوجوه التي تجوز عليه؟ أنا إنسان لي شكل وحجم وطول وعرض معين وصوت معين وهيئة معينة، يجوز علي غير هذا من حيث العقل، من الطول والعرض والسمك والصوت والشكل والهيئة. كيف صرت على هذا مما يجوز علي دون سواه مما يجوز علي عقلا بتخصيص الله سبحانه وتعالى؟ المخصص لا يجوز أن يكون إلها. لذلك قال العلماء هذه القاعدة الجميلة الحلوة السهلة: الجسم لا يخلق الجسم، الحجم لا يخلق الحجم. هذا فيه رد على كل المشبهة الذين يقولون الله ساكن جهة فوق، أو ساكن في السماء، أو جالس على العرش. نقول لهم: الجسم لا يخلق الجسم، الحجم لا يخلق الحجم. الله قال ليس كمثله شيء، السماء مشحونة بالملائكة، العرش عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يوجد كتاب، ذكر الرسول يوجد كتاب فوق العرش مكتوب فيه آخر آيتين من سورة البقرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ في بيت ثلاث ليال متواليات فيدخل الشيطان هذا البيت، يعني لا يستطيع أن يدخل الشيطان هذا البيت الذي تتلى فيه آخر آيتين من سورة البقرة ثلاث ليالي متوالية. هذا وين موجود هذا الكتاب؟ فوق العرش. فإذا فوق العرش مكان، مكان لمثل هذا ولكتاب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، أي مظاهر رحمة الله أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب. الملائكة خلقوا قبل الجن والإنس وهم أكثر عدما من كل المخلوقات، الجنة خلقت قبل النار وهي أوسع من جهنم، الملائكة خلقوا قبل الجن، قبل إبليس الذي هو أبو الشياطين. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج للعرش ليجلس عليه، ولا للسماء ليسكنها. نحن نرفع أيدينا هكذا إلى السماء، لماذا؟ لأنها مهبط الرحمات والبركات، السماء مشحونة بالملائكة، والرسول كان يرفع يديه عند الدعاء عليه الصلاة والسلام إلى السماء، ليس معناه أن الله يسكن السماء، بدليل ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا في دعاء الاستسقاء أشار ببطون كفيه إلى الأرض، عمل هكذا. على أي شيء يدل هذا؟ على أن الله موجود بلا مكان، لأن كل الجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأن الله ليس حجما. أنا الآن أنتم بالنسبة لي في مقابلة بيني وبينكم في جهة، وأنا في جهة منكم، وأنتم في جهة مني، أنتم مخلوقون، أنتم أحجام، وأنا حجم. الله ليس كمثله شيء. هذه عقيدة المسلمين وعقيدة كل الأنبياء. أما من شبه الله بخلقه فهذا لا يكون من المسلمين، ولو ادعى أنه مسلم لو كان له لحية طويلة ويغطي رأسه ويحمل السواك. إذا فسدت العقيدة لا ينفع بعد ذلك أي شيء يعمل مع فساد العقيدة. كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أناس يسبون رسول الله، المنافقون كانوا يسبون رسول الله، يستهزئون به، يستخفون به، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل، يعني يريدون بالأذل الرسول، يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام. في الأول الرسول ما كان يعلمهم، كانوا يأتون إلى مسجده لأن الرسول لا يعلم الغيب ويصلون خلفه، ثم نزل عليه الوحي ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. الله أنزل عليه الوحي ثم أوحي إليه بأسمائهم، فوقف في المسجد الرسول وصار يناديهم بأسمائهم، يا فلان أنت منافق خرج من المسجد، يا فلان أنت منافق خرج من المسجد. ما كان يعرف في الأول عرفة. هؤلاء بحسب الظاهر كانوا لمن لا يعرف حالهم، بحسب الظاهر لمن لا يعرف حالهم كانوا مسلمين يدخلون في الصلاة صورة خلف رسول الله، مسلمين صورة ظاهرة، لكن الله يعلم أنهم كفار، أنهم منافقون. لما أوحي للرسول عرف أنهم منافقون. هل كفاهم وقوفهم في الصلاة خلف رسول الله؟ لا. هل نفعهم ذلك مع كفرهم، مع فساد اعتقادهم، مع استهزائهم برسول الله؟ لا. إن بعض الجهال اليوم إذا قلنا لشخص أصله من المسلمين سب الله هذا كفر، تشهد، يقولون بس ما هذا أبو أمه من المسلمين، وهذا ربيان ببيت مسلمين، وهذا بيصلي، وهذا بس يفتح عيونه بيتشهد. إذا كان يفتح عينيه فيتشهد وهو لا يعتقد أنه سب الله كفر، هل ينفعه التشهد؟ لا. قائم على الكفر، هذا التشهد مع كوني قائما على الكفر لا ينفعه. التشهد ينفع الذي عقيدته صحيحة، صحح اعتقاده، تشهد للدخول في الإسلام، ينفعه، ينفعه هذا. أما مع فساد العقيدة هل ينفعه؟ لا، لا ينفعه. بعض الناس هكذا عندهم عناد، وبعض الناس عندهم فساد، عناد وفساد، يقولون لما تحذرون من هؤلاء ومن هؤلاء ومن هؤلاء. التحذير من أهل الضلال واجب شرعي، فرض مؤكد، لا يجوز تركه. أليس تعلمون أنه في حكم الشرع لا يجوز السكوت عن الغشاش إذا كان يغش في اللحم أو في الثياب؟ كل واحد من أهل هذه النواحي يعرف أنه لو كان جاره اللحام يبيع للناس لحم كلاب أو لحم قطط أنه لا يجوز السكوت عنه، هل يرضى أن يسكت عنه؟ هل يرضى لنفسه أن يسكت لو هو ذهب ليشتري ولا يحذر؟ لا يرضى، بل يعتب على الناس إن سكتوا، يقول حرام عليكم، لما لم تقولوا لي هذا يبيع لحم كلاب أو لحم قطط حتى أحذره، حتى لا أنضر. الضرر في العقيدة ليس أشد؟ أشد. الضرر في أمر الدين أشد. كيف واحد عنده يعتبر أن عقله سوي يقول لا ما تحذر من أهل الضلال، بس إذا واحد بيبيع لحم فاسد ما بيجوز تسكت عنه حتى لا ننظر، حتى لا نتسمم. أما هناك إذا تسمم في قلبه في عقيدته يسكت عنه؟ ما عندهم ميزان صحيح. بعضهم يقول لك اتركوا لرب العالمين، هم بحاسبوا رب العالمين، الله يحاسب الجميع. ليش الغشاش الذي غش في اللحم أليس الله يحاسبه؟ الله يحاسبه. ليش هنيك ما بترضى أن يسكت لأنك تنظر في جسمك؟ ما عندهم فهم صحيح. ننظر إلى أحكام الشريعة من أهل الشريعة ليس بالهوى. العلماء يقولون الجاهل عدو نفسه وعدو غيره، مصيبته كبيرة، يعني يضر نفسه ويضر غيره، مثل لحام الوباء هو فيه وينشر بين الناس، يعني يضر نفسه ويضر غيره. الجاهل هكذا عدو نفسه وعدو غيره، يهلك نفسه ويهلك غيره. الجاهل لا يتبع. من هو الذي يتبع؟ العالم التقي، هذا الذي يتبع، العالم الذي هو حق العالم والذي هو تقي، ليس فقط مجرد أن يكون عالما. إبليس ما عنده علم كثير. إبليس خلق قلنا قبل آدم، قبل أن يخلق آدم. آدم آخر جنس المخلوقات البشر، آدم عليه السلام. إبليس حي من ذاك الوقت إلى الآن، هو حي. قديش عنده معلومات؟ الله أعلم. يعني من رأى؟ رأى كل الأنبياء، كل الرسل الذين مضوا، يعني سمع من كل هؤلاء ما يقولون. قديش عنده معلومات؟ عنده معلومات كثير. لكن ما هو إبليس؟ كافر، رأس الكفر. هل يتبع؟ إذا كان عنده علم كثير ويحفظ كثيرا، هل يتبع؟ لا، لا يتبع. من هو الذي حقيق بأن يتبع؟ العالم، العامل بعلمه، العالم التقي، هذا الذي حقيق أن يتبع، هذا اتباعه حقا. العلماء يقولون حتى تستفيدوا من المذاكرة التي كنا بصددها، أولى الناس بغسل الأب، بغسل الإنسان المسلم إذا مات الأب، هذا أولى الناس أن يغسله، ثم أبوه. يعني إذا مات إنسان أبوه موجود، هو الأب الأولى أن يغسل هذا الولد، ثم أبوه، ثم أبو الأب، يعني إن لم يكن الأب أبو الأب الجد هو أولى أن يغسله. فإن كان الذي مات هو الأب وليس عنده أب، الابن هو أولى أن يغسله، يعني الابن هو أولى أن يغسل أباه ثم ابن الابن وإن سفل، وهناك وإن علا، الأب ثم أبوه وإن علا، فإن لم يكن أب الابن ثم ابن الابن وإن سفل، يعني نزول، هناك طلوع وهون نزول، ثم الأخ، يعني إن لم يكن له أب ولا أبو أب ولا ابن ولا ابن ابن، الأخ ثم ابن الأخ، يعني هكذا الترتيب. ليس معناه يجب ذلك، لو غسله أي واحد يصح، وغسله أي إنسان صح تغسيله، ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم، هؤلاء يقال عنهم العصبة، العصبة ثم العم ثم ابن العم. وإن سفل، يعني وإن نزل، يمشون على هذا الترتيب، هذا هو الأحسن. وإن كان له زوجة، تعلموا هذا، هذا من كلام الفقهاء، أذكر لكم نص الفقهاء. وإن كان له زوجة جاز لها غسله، إذا كان متزوجا ومات جاز لزوجته أن تغسله، بخلاف ما يقول العوام، يقولون حرمة عليه، يبغى تغسله حرم عليها، يبغى يغسلها، لا يقال هذا الكلام، إنما ينظر إلى الشرع. ماذا في الشرع؟ في الشرع إن كان الرجل مات وله زوجة جاز لزوجته أن تغسله. وروى البيهقي أن أبا بكر غسلته زوجته أسماء بنت عميس، يعني أبو بكر زوجته غسلته. هذا أمتى هذا الأمر حصل؟ في أيام الصحابة، ما أنكر عليها أحد، معناه هذا جائز. لأن يعني بعض الناس بيقول ما فيها تفوت على الأوضة اللي هو فيها، يقولوا حرمة عليه، ما تفوتي على الأوضة اللي هو فيها، يجوز أن تدخل إلى الغرفة التي هو فيها. والعكس ذلك، إذا ماتت المرأة فدخل الزوج إلى الغرفة التي هي فيها، يجوز لها ذلك، ويجوز له أن يدخل على زوجته الميتة، ويجوز هلأ بنحكي بهالموضوع، يعني سواء كان الميت امرأة أو رجل، هلا حنتكلم بهذا الموضوع. ويجوز للنساء ذوات المحارم كأمه وجدته وأخته غسله، إلا أن الرجال أولى بالرجال والزوجة تقدم عليهن، يعني الزوجة تقدم على النساء ذوات المحارم والرجال أولى بالرجال أكيد، والنساء أولى بالنساء، والزوج يقدم على المحارم كمان إذا في محارم من الرجال كأخيها مثلا. واضح الكلام إلى هنا؟ وإن ماتت امرأته ولها زوج، كمان اسمعوا هذا نص الفقهاء، جاز له غسلها، وبه قال مالك وأحمد، يعني ليس فقط الشافعي، بل قال مالك ذلك أيضا وأحمد وغيرهم من الأئمة، ما ذكرت كل الأئمة. ودليله، يعني لهم دليل على ذلك، ما رواه أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك ودفنتك. يعني الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة لو كان موتك قبل موتي لغسلتك ودفنتك. يعني معناه يجوز أن يغسل الرجل امرأته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لو كان ذاك، أي موتك، لو كان ذاك وأنا حي لاستغفرت لك ودعوت. ما معناه؟ معناه يجوز أن يستغفر للميت وأن يدعى له، ومعنى ذلك أن الميت يستفيد من عمل غيره. وواضح الكلام؟ أن بعض الناس يقولون إذا الشخص مات لا ينفعه عمل غيره، ما صحيح الكلام. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة لو كان ذاك، أي لو كان وفاتك قبلي، لاستغفرت لك ودعوت. معناه تستفيدين من استغفاري ودعائي. هو معنى كلامه إن كنت أنا حيا وأنت مت، معناه بعد الموت تستفيد. فانتبهوا، إذا واحد قال لكم لكن الرسول قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فكيف تقولون يستفيد؟ الجواب: الحديث لا يتعارض، الرسول قال شيئا لا يعارض ما قاله عليه الصلاة والسلام. لاحظوا الحديث: إذا مات ابن آدم، شو لفظه بعد إذا مات ابن آدم؟ شو فيه؟ انقطع عمله. عمل مين؟ هو عمله انقطع، مظبوط، عمله التكليفي انقطع بموته. ما قال الرسول انقطع انتفاعه بعمل غيره. انتبهوا، هن بيموهون على الناس، لذلك انتبهوا لما نقول. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، الضمير رجع لمين؟ لابن آدم، عمل ابن آدم اللي مات. ما قال الرسول انقطع انتفاعه بعمل غيره، ما ليس في الحديث انقطع انتفاعه بعمل غيره. كل الأئمة يقولون إذا كان الإنسان ميتا وجاء شخص مسلم وقرأ عنده القرآن فكأنه حاضر فتصيبه البركة، كل العلماء هيك بيقولوا، يقول العلماء وهذا إجماع، يعني ما في خلاف. يعني هلأ إذا نحن قاعدين، جاء واحد من أحبابنا الذين يحسنون القراءة وقرأ القرآن لله تعالى، كل الحاضرين يستفيدون البركة. فإذا واحد راح عند قبر ميت، ونحن نعلم من حديث الرسول أنه إذا مات الإنسان وحمل إلى القبر ووضع عليه التراب وتولى عنه أصحابه يعاد الروح إلى الجسد. الرسول شو قال وكان سيدنا عمر جالس في المجلس كهيئتكم اليوم، يعني يرجع إليه عقله ويسمع ويرى. لأنه لما نقول يضيق القبر على الكافر بده يكون عم يسمع ويحس ولينزعج، لما نقول يوسع القبر على المؤمن التقي 70 ذراعا في 70 ذراعا يرى ويحس ويشم الرائحة الطيبة، يفتح له طاقة من قبره إلى الجنة، يصل رائحة الجنة أحلى من كل الدنيا، رائحة الجنة. هذا لمين؟ للتقي، يشم ويرى ويسمع ويحس يشعر. فكذلك إذا قرأ عنده القرآن تحصل البركة فيستفيد من البركة هذا الإنسان الميت المؤمن في القبر، بخلاف ما يقوله نفاة التوسل الوهابية، يقولون خلاص انقطع عمله، يريدون بذلك أنه لا يستفيد. ويذكرون الآية: أحيانا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، معناه ما كان من سعيه استفاد منه لأنه من سعيه بفضل الله، أما ما ليس من سعيه استفاد منه بمحض فضل الله دون أن يكون له سبب في ذلك. يعني إذا واحد جالس قال لمسلم آخر رفعك الله درجات، هل هذا من سعي ذاك؟ لا، قد يرفعه الله درجات بدعائه له، فيكون استفاد من عمل غيره. طب إذا كان حي يستفيد، أليس الرسول كان يدعو للأحياء؟ طيب أليس الرسول دعا للأموات؟ مش دخل المقبرة قال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، بلا فائدة أم لفائدة؟ قال هذا لفائدة، فإذا كان لفائدة إذن استفادوا ممن؟ من عمل غيرهم، من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول ما فعله عبثا. والدليل أيضا على أن الميت ينفع بإذن الله أن موسى نفع أمة محمد بإذن الله في ليلة المعراج، كم فرض على الرسول في أول الأمر قبل أن يصلي؟ فرض على الرسول 50 صلاة، ثم لما جاء إلى موسى وأخبره قال لو سل ربك التخفيف، فسأل الله التخفيف فصار يخفف 5 صلوات إلى أن بقيت 5 صلوات، وثوابها 50، الحسنة 10 أمثالها من فضل الله. من الذي نفع هنا؟ موسى. موسى كان مات أم لم يموت؟ كان مات، لكن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الله جمع له 8 من الأنبياء في السماوات، وجمع له كل النبيين في بيت المقدس في ليلة المعراج. هذا احفظوه، أن موسى نفع بإذن الله، ممنون نفع بذاته بدون مشيئة الله. لأن الوهابية كيف يموهون على الناس؟ يقولون لهم أتدعون ما لا يضر ولا ينفع، هكذا يقولون لهم. الجواب سيدنا موسى بعد أن مات نفع بإذن الله، لا يقال عنه لا يضر ولا ينفع. الصنم الذي يذهب إليه الكفار هذا يستطيع أن يضرهم بذاته أو أن ينفعهم بشيء؟ هو لا، هذا يعبدون وهؤلاء مشركون. الوهابية المشبهة يشبهون المسلمين المتوسلين بالأنبياء والصالحين بعبدة الأصنام، يخلطون على الناس، يأتون بآيات وردت في الكفار في عبدة الأصنام يضعونها على مين؟ على المسلمين المتوسلين. أنا مسلم أعبد الله وأقول لا إله إلا الله وأقول محمد رسول الله، ينفع بإذن الله، ما بقول عن الرسول لا ينفع، الرسول ينفع بإذن الله. فإذا واحد قال كيف بعد ما مات فورا تذكروا موسى عليه السلام، هذه جدا واضح، نفع أمة محمد بعد أن كان قد مات، بعد أن كان قد مات، لم يعمل عملا تكليفيا، انتبهوا هذا ليس عملا تكليفيا، لكن نفع به أمة محمد. عرفتوا شو العمل التكليفي؟ هلا في الحياة الدنيا نعمل عملا تكليفيا، فهذه انقطع عمله، عمل مين؟ الإنسان الميت الذي هو عمله، إلا من 3، يعني إلا من 3، يعني هذه كان هو سببا فيها وينتفع بها بإذن الله. أما إن كان غيره عمل له فينتفع بإذن الله تبارك وتعالى، الله قادر على كل شيء. الإمام الشافعي يقول ويستحسن قراءة القرآن عند الميت ولو قرأ القرآن كله كان حسنا. إمام الشافعي، هلا الأرض ملايين تتبع مين؟ الإمام الشافعي، وكل الأئمة على ذلك، بس نحن عم نذكر نص، نذكر نصا. إمام الشافعي يقول ولو قرأ القرآن عند الميت كان حسنا، ولو قرأ القرآن كله كان حسنا، يعني هذا الأمر فيه خير، كان حسنا يعني فيه ثواب، ليس كما يقول هؤلاء لا تقرأوا القرآن عند الميت. ما أول شيء نعمله قبل أن ندفنه لما نأخذه إلى مكان صلاة الجنازة بعد تكبيرة الإحرام بصلاة الجنازة، أول شيء شو نعمل؟ نقرأ الفاتحة. ومن قدامنا ميت، يعني قرأنا الفاتحة على ميت، هذا من أين جاء؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجوز للنساء ذوات المحارم كأمه وجدته وأخته غسله، إلا أن الرجال والزوجة يقدمون عليهن. وإن ماتت امرأة ولها زوج جاز له غسلها، وبه قال مالك وأحمد. ودليله ما رواه أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: تحفظون دور الأحاديث، لو مت قبلي لغسلتك ودفنتك. من رواه؟ أحمد. أحمد ذكرته. وأخرج البيهقي كمان، احفظوا هذا واكتبوه دونوه. وأخرج البيهقي أن عليا غسل فاطمة، فإذا أبو بكر غسلته زوجته، وفاطمة غسلها زوجها. أبو بكر غسلته زوجته وفاطمة غسلها زوجها، هذا جائز وهذا جائز. مسألة: إذا مات كافر جاز غسله، يعني لا يجب أن يغسل الكافر إذا مات، لكن إن غسل فهو أمر جائز، لكن لا يجوز أن يدفن الكافر وين؟ في مقبرة المسلمين، ولا يجوز أن يترحم عليه، لأنه في ناس بيقولوا ما يجوز عملية إلا الرحمة. إذا كان كافرا لا يجوز. الرسول لما مات عمه أبو طالب على الكفر، وجاء علي ابن أبي طالب وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ترحم عليه الرسول، قال اذهب فواره، يعني ادفنه، يجوز دفن الكافر لكن ليس في مقبرة المسلمين. وفي آية في القرآن دائما كنت أكررها وأطلب منكم أن تحفظوها، لأن العوام عندنا في بلدنا يترحمون كثير منهم على الكفار. الآية هي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. متى يتبين أنهم أصحاب الجحيم؟ إذا مات على الكفر. إذا مات على الكفر تبين أنه من أصحاب الجحيم. لما يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذا استغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم الله أخبر أنه لا يغفر للكافر، فكيف يقال اللهم اغفر له والله أخبر أنه لا يغفر له؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. كيف بيجي واحد بيقول يا رب اغفر له؟ بيجي بعض الجهال يقولوا ليش لكان الرسول وقف لجنازة واحد يهودي وقال أليست نفسا؟ لأن الروح إن كانت روح مؤمن تحملها ملائكة الرحمة، إن كانت تقيا، إن كانت روح كافر تحملها ملائكة العذاب. ملائكة ملائكة كلهم أولياء الله. فالرسول لما مر أمامه بجنازة يهودي معناته الروح محمولة من قبل مين؟ الملائكة. فوقف رسول الله، ليش وقف؟ قال إنما تقومون إجلالا للذي معها، يعني نقوم تعظيما للملائكة. أنه سألوا يا رسول الله لما قمت؟ ما قام احتراما للكافر، لأن بعض جهلة المشايخ بهالعصر قالوا شايفين الرسول ما بيفرق، قرت بجنازة إمامه واحد كافر قاموا أفلوا، الرسول لا يقف للكافر، الرسول وقف تعظيما للملائكة. لا، هدول يفسدون على الناس الذين يحرفون، بذكر الحديث في غير محله. مسألة: إذا مات رجل بين نسوة، يعني قد يصير يكون واحد بمكان ما في إلا نسوة، يعني ما في رجال بالمرة، ويكون ما في عنده ولا واحدة منهم من المحارم، يعني لا خالته ولا أمه ولا عمته ولا بنته. إذا مات رجل بين نسوة ولا محرم له منهن، أو ماتت امرأة بالعكس هلا بين رجال لا محرم لها منهم، ييمم ولا يغسل؟ ييمم ولا يغسل، يعمل له. طيب كيف بدنا نعمل هذا التيمم إذا كان ليست محرما له؟ بحائل، بحائل مثل الكفوف مثلا أو قطعة قماش، وييمم هذا ولا يغسل. يعني هون سقط تغسيله، سقط لأنه في عذر، لأنه يوجد عذر. والمرأة نفس الشيء ما قلنا، والعكس كذلك. يعني إذا مات رجل بين نساء ليس فيهن محرم له، أو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم محرم لها، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ ييمم، يعني ييمم. وما قلنا ييمم يعني امرأة تيممه بحائل، هناك لما قلنا تيمم رجل ييممها يؤمم هذه المرأة بحاله، ومسألة مطلوب تعرفوها، لا خلوة بين الحي والميت، مش مثل الأحياء. يعني إذا في غرفة فيها ميت ودخلت امرأة ما في خلوة مثل لما يكون حي، ليس كالحي. العلم كيف بيكون؟ تعلم. وبارك الله فيكم، نهلل مع بعض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد.